حب الهوس سهل ينغي الهنمون ابو الهوس سهل ينغي يتفرغ الغرض كل ناس قتلوا بنيني يسهل لي ريغة انتي داغنا وين اول تنتي اوري من الزين فوق وطني هلاغي من زوال لي فلتو تيرا روحي ندي فوقي غار فحب الهوس سهل لي ينغي الهنمون ابو الهوس سهل لي ينغي مرو في غادي يا راتا راتا يدعوني ورجل غور نشرغي فوقي فلي تقاس نسيا أريد فني كتاف لي وضنني وردار نغلم الغرض غيرانة تدنكسية غار فحب الهوس سهل لي ينغي الهنمون ابو الهوس سهل لي ينغي يغكرو في غدين يشطني تشفسية غلا حوالي فلا غنستتي بضي ويني هنسمحي ولا غيف وورات نسدها مغي هالعار الريدة ولي فنجلان التدها مغي غار فحب الهوس سهل لي ينغي الهنمون ابو الهوس سهل الأحباب اللي تلموني ورسمح غي وانا يا غيب بلد ودري غي هاي المحبة أحنان أجميل الرد أويني هي الغردور نسمحيان يخلاني في جنناي غار فحب الهوس سهل لي ينغي الهنمون أبو الهوس سهل لي ينغي الهنمون أبو الهوس سهل